بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمصنف الكتاب وشارحه وجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وترد لستة وعشرين معنى. وترد أي ترد صيغة فعل، أي صيغة الأمر، والمراد بصيغة الأمر كل ما يدل على طلب فعل غير كف، فدخل فيه صيغة افعل واستفعل وفاعل وأفعل، والمضارع المقرون باللام مثل ليفعل، واسم الفعل الذي يدل على الطلب مثل صهمه، هذه كلها من صيغ الأمر. وترد صيغة الأمر لستة وعشرين معنى. للوجوب، ترد للوجوب نحو أقيم الصلاة، فهذا لإيجاب الصلاة لطلب فعلها جزما بدون تجويز الترك. فهذه الصيغة وإن كانت ترد لهذه المعاني كلها، لكن ليست هذه المعاني كلها معاني حقيقية لها، لأنها عند الجمهور موضوعة للإيجاب فقط، واستعمالها في سائر المعاني على سبيل التجوز بحسب القرائن والأدلة، أي للعلاقة بين تلك المعاني وبين الإيجاب. مثلا، هناك علاقة بين الإيجاب والندب، وهي اشتراكهما في الطلب، وبين الإيجاب والإباحة، وهي اشتراكهما في الإذن، وبين الإيجاب والامتنان كذلك، يعني اشتراكهما في الإذن، وبين الإيجاب والتهديد علاقة، وهي علاقة تضاد، لأن الواجب مأمور به والمهدد عليه منهي عنه، فبينهما تضاد، مثل إطلاق الأسد على الجبان، وإطلاق الحاتم على البخيل، وإطلاق السحبان على العي، وإطلاق التبشير على الإنذار. كذلك العلاقة بينهما ما هي؟ علاقة تضاد. هكذا للعلاقات تستعمل في سائر المعاني سوى الإيجاب على سبيل التجوز. للوجوب أقيموا الصلاة والندب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا هذه الصيغة للندب، لأن مكاتبة السيد عبده ليس بواجب عليه، بل هي مصنونة في حقه إذا علم في العبد خيرا، أي إذا علم أن هذا العبد أمين، وأنه قادر، وأن فيه كفاءة وأهلية، وأنه إذا عتق وصار حرا ينفع نفسه وينفع الأمة، إذا علم ذلك فهو مستحب، فالكتابة مستحبة في حق السيد. أما إذا كان هذا العبد خائنا فلا تستحب، لأنه إذا كاتب واحتاج إلى أداء نجوم الكتابة لعله يسرق، لعله يغتصب، لعله يخون الناس في أموالهم. وكذا إذا كان غير كفو فإنه إذا عتق لا ينفع نفسه ولا ينفع الأمة، بل يكون كلا عالة يتكفف الناس. فإذا علم السيد أنه خير أن فيه خيرا فالكتابة مسنونة. ومع ذلك، مع توفر الشرطين، لا نستطيع أن نقول إن الكتابة واجبة، لأن الكتابة معاوضة، فكأن السيد يبيع عبده نفسه، فالسيد بايع والعبد مشتري، والمبيع نفس العبد وثمن نجوم الكتابة. ولا أحد يجبر على المعاوضة، لا أحد يجبر ويلزم ببيع ماله، لا. إذن الكتابة ليست بواجبة بل هي مسنونة إذا توفر الشرطان. فإذن فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، هنا هذا الأمر صيغة فعل هنا للندب، أي لطلبه وترجيحه على تركه والإباحة. وكذلك ترد صيغة فعل ترد للإباحة، كلوا من الطيبات، يعني الأكل من الطيبات الحلال والمستلذات مباح لكم، لكم أن تفعلوا ولكم أن لا تفعلوا. والتهديد، يعملوا ما شئتم. ليس هذا إيجابا لعمل أي شيء شاء المكلف، ولا لندبه ولا للإذن فيه، بل هذا تهديد، يعني إن عملتم كل ما تشاءون فسترون غب ذلك. هذا معنى اعملوا ما شئتم. فالتهديد، ما الفرق بين التهديد والإنذار؟ بينهما فروق. من تلك الفروق ما هو؟ أن التهديد هو مطلق التخويف، سواء ذكر معه ما يخاف، أي سواء ذكر معه العقاب أو لم يذكر معه العقاب. أما الإنذار لا بد أن يذكر معه المخوف المنذر به، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فإن مصيركم إلى النار، هذا عقاب، هذا مخوف. وتهديد لا يشترط فيه ذلك. وأيضا التهديد أعم من الإنذار من ناحية أخرى، وهو أن الإنذار يعلام مع التخويف، والتهديد تخويف. فإذا خوف الشخص شخصا من ناحية نفسه فهذا تهديد ولا يقال له إنذار. لكن إذا يعني بلغ أمرا مخوفا عن شخص آخر فهذا تهديد وإنذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا أن الكافر أو أن العاصي مستحق للنار وأن الله يعذبه فهذا إنذار، وهو تهديد أيضا. لكن إذا قال شخص من عند نفسه افعل ما تشاء أو لا تفعل ما أمرك به فهذا مجرد تهديد. فهكذا فروق بين التهديد والإنذار. والتهديد، فالتهديد مهدد عليه إما أن يكون مكروها حراما أو مكروها، لا يكون واجبا ولا مندوبا ولا مباحا، بل إما أن يكون حراما أو مكروها. اعملوا ما شئتم. ويصدق مع التحريم والكراهة، يصدق التهديد مع التحريم والكراهة، فالحرام يهدد عليه والمكروه يهدد عليه. يقول شارح هذا الكلام تبركا على المصنف فيما ذكره في شرح المختصر أن التهديد لا يشمل المكروه، وأن المهدد عليه لا يكون إلا حراما. لماذا؟ لأنه لأن المكروه لا يستحق العقاب. فيقول الشارح ليس الأمر كذلك، فالتهديد لا يحتاج إلى العقاب بل يكفي تخفيف، كما يخوف على ارتكاب الحرام يخوف على ارتكاب المكروه. والإرشاد، وكذلك تأتي صيغة فعل للإرشاد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فيستشهدوا شهيدين من رجالكم أن إذا جرى هناك بيع فينبغي للمتبايعين أن يقيما شاهدين يشهدان على هذا العقد، وإلا لعل أحدهما ينكر البيع، أو لعل أحدهما يدعي أن الثمن كان مؤجلا وهو حال، أو أنه حال وهو مؤجل، أو لعله يدعي زيادة الأجل، فيعني يقعان في مشكلة، لأنه إذا لم يوجد هناك شاهد لا يمكن إثبات الحق. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا للإرشاد أي لمصلحة دنيوية. فما الفرق بين النذب والإرشاد؟ أن النذب للمصلحة الأخروية والإرشاد للمصلحة الدنيوية. نعم، لكن لو امتثل المكلف أمر الإرشاد قصدا لثواب الله سبحانه وتعالى، فمثلا المتبايعين استشهدا لا لهذا الغرض بل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فأليس يثاب؟ نعم يثاب، لكن يثاب على قصده لا يثاب على فعله. فعله يعني في الأصل لا ثواب عليه، لكن يعني يثاب على قصد الثواب. وإن أراد الأمرين أراد ثواب الله وأراد دفع جلب المصلحة الدنيوية ودفع المفسدة الدنيوية، فله أيضا ثواب، لكن يعني ثواب دون ثواب من أخلص النية، كمن حج وهو يريد أن يؤجر نفسه أو يؤجر دابته سيارته للحاج أيضا، فقصد الأمرين فله ثواب حجه، لكن دون ثواب من أخلص النية. فالإرشاد واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والمصلحة فيه دنيوية بخلاف الندب، وقدمه هنا بعد أن وضعه عقب التهذيب لقوله اللاتي وقيل مشتركة بين الخمسة الأول فإنه منها. نعم، وقدمه قدم المصنف الإرشاد في هذه النسخة هنا، أي يعني أتى بعد التهديد، بعد أن وضعه في نسخة أخرى عقب التهديب. في نسخة أخرى كان ذكر الإرشاد بعد التهديب، لكن في هذه النسخة هو قدمه هنا. لماذا؟ لقوله الآتي، لأنه سيأتي قوله وقيل مشتركة بين الخمسة الأول، لأنه يريد أن يحكي قولا بأن صيغة فعل مشتركة بين الخمسة الأول فإنه منها، فإنه يعني والإشاد من تلك الخمسة، وإرادة الامتثال، وكذلك أحيانا تأتي لمجرد إرادة الامتثال كقولك لآخر عند العطش اسقني ماء. نعم، يعني إذا قلت لصاحبك عند العطش اسقني ماء، فهنا أنت لا تقصد أن توجب عليه هذا الفعل ولا أن تجعله مندوبا ولا شيء، لأن الإيجاب والنذب والإباحة هذه أحكام شرعية تعرض لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا كلامك، فماذا تريد؟ أنت تريد مجرد امتثال صاحبك فقط. لكن إذا كان هذا القول ممن أوجب الله طاعته، مثل أن يكون من السيد للعبد، ومثل أن يكون من الحاكم للرعية، فهل يكون للامتثال؟ هل يكون لإرادة الامتثال؟ لا يكون لإرادة الامتثال، بل يكون لطلب الفعل على وجه الجزم، فيكون يعني واجبا أيضا، لكن يعرض له الوجوب لا لذاته بل من خارج، من ناحية أن هذا ممن أوجبه الله طاعته. والإذن وإرادة الامتثال والإذن، وكذلك تستعمل صيغة لصيغة الأمر في الإذن، كقولك لمن طرق الباب أدخل. إذا قلت لمن طرق الباب أدخل فهذا إذن، لكن لا نقول إباحة، لأن الإباحة حكم شرعي. إباحة معناه أن يخير الله سبحانه وتعالى المكلف بين فعل الشيء وتركه، هذا لا يكون إلا في كلام في أمر الشارع أو نهيه، فهنا إذن. نعم. والإذن كقوله لمن طرق الباب ادخل، والتأديب كذلك أحيانا تأثير التأديب، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة، كل مما يليك. نعم. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، عمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ، فكانت يده تطيش في الصحفة وتتحرك وتضطرب، أي كان يأكل مما لا يليه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، فهذا لمجرد التهذيب وتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات لتربية هذا الولد على محاسن الأخلاق، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه واجب في حقه ولا أنه مندوب في حقه، لأنه دون البلوغ، فلما كان دون البلوغ فليس من المكلف، فلا يكون في حقه شيء، لا يكون واجبا ولا مندوبا ولا شيء، وللمقصود هو التهذيب وإصلاح العادات وتهذيب الأخلاق. نعم. رواه الشيخاني، أما أكل المكلف مما يليه، هذا لكونه غير مكلف دون البلوغ، أما أكل المكلف مما يليه فمندوب، أكل المكلف مما يليه فمندوب، ومما يلي غيره فمكروه. ونص الشافعي رحمه الله على حرمته للعالم بالنهي عنه محمول على المشتمل على الإيذاء، أما ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه نص على حرمة أكل المكلف مما يلي غيره للعالم بالنهي عنه، إذا كان عالما بالنهي عنه، هذا محمول على المشتمل على الإيذاء، هذا محمول على أكل يشتمل على الإيذاء، يعني أكل المكلف مما يلي غيره إذا كان فيه إيذاء لذلك الغير، وهذا الغير لا يريد ذلك بل يعني يتضرر بذلك وهو لا يرضى بذلك، فإذاك هو حرام. أما مجرد أن يكون أكله مما يلي غيره فهذا مكروه، إذا كان لا يؤذي غيره وهو راض، مثل أن يكون طعام كثيرا لا يعني يختلف سواء أكل من هنا أو من هناك، فهذا ليس بحرام. فمجرد أكل المكلف مما يلي غيره فهذا مكروه، وإذا اشتمل على إيذاء ذلك الغير فهذا أحرم. والإنذار وكذلك تأتي صيغة فعل تأتي للإنذار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا أي تمتعوا بكل ما تشتهيه أنفسكم بدون مراعاة أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الآن يعني إنذار. لماذا إنذار؟ ليس مجرد تهديد، لأنه معه فإن مصيركم إلى النار، فإن مصيركم فإن مرجعكم إلى النار. نعم، يعني إذا تمتعتم واتبعتم هوى أنفسكم وتمتعتم بكل ما تشتهيه الأنفس فأنتم تصيرون وترجعون إلى النار. ويفارق التهديد بذكر الوعيد، ويفارق التهديد ويفارق الإنذار، يفارق التهديد بذكر الوعيد، يعني فرق بين الإنذار والتهديد بأن الإنذار مشتمل على ذكر الوعيد أي ذكر العقاب، والتهديد لا يشترط فيه ذلك. هذا فرق. وقيل الفرق بينهما أن الإنذار إعلام مع التخويف، فيكون بلاغا من غيره، والتهديد لا يشترط فيه ذلك. والامتنان، كلوا مما رزقكم الله. والامتنان من المن، والمن هو النعمة، إذن الامتنان هو تعداد النعمة. نعم، فأحيانا تأتي صيغة فعل تأتي للامتنان لتعداد النعمة، كلوا مما رزقكم الله. فكلوا مما رزقكم الله ليس المقصود طلب الأكل، بل البيان وأن كل ما تأكلونه هو من نعم الله سبحانه وتعالى ورزقه، يعني لا تستطيعون أن تأكلوا أي شيء إلا وهو من رزق الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هو تعداد نعم الله سبحانه وتعالى، وإيذانهم بأن كل المأكولات مما رزقه الله، ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه. إذن الفرق بين الامتنان والإباحة ما هو؟ الإباحة هو الإذن، إباحة هو التخير بين الفعل والترك، سواء كان أمرا يحتاج إليه المكلف أو لا يحتاج إليه المكلف. أما الامتنان لا يكون إلا في حوائج المكلفين، لأن النعمة على المكلف هو في ماذا؟ في إصداء ما يحتاج إليه وإعطائه ما يحتاج إليه. نعم، والإكرام وكذلك تأتي صيغة فعل للإكرام، ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين، ليس المقصود أن الدخول واجب أو أنه مندوب أو أنه موذون فيه، بل المعنى يعني إذا دخلتم الجنة فأنتم في أمن وسلام. فبقرينة بسلام وبقرينة آمنين، صيغة الأمر هنا للإكرام، فالمقصود هو إكرامهم وتبشيرهم وتهنئتهم بأنهم إذا دخلوها هم في أمن وسلام. بسلام آمنين، بسلام هذا حال، لأن الباء للملابسة بمعنى مع، آمنين حال بعد حال. ادخلوها بسلام أي ادخلوها مع سلام، ادخلوها متلبسين بسلام آمنين. والتسخير أي التذليل والامتهان، نحو كونوا قردة خاسئين. نعم، ما هو التسخير؟ التسخير هو ليس بمعنى سخرية، بعضهم ظن أن المراد بالتسخير هو الاستهزاء، فاعترض على المصنف وقال الأولى أن يعبر بالسخرية أو بالسخرية، سخرية سخرية بمعنى الاستهزاء، سخر يسخر. وليس هذا هو المقصود بالتسخير، بل التسخير ما هو؟ هو نقل الشيء من حالة إلى حالة أسوأ، مثل نقل الإنسان إلى حالة القرد، مثل نقل الإنسان إلى هيئة الخنزير، هذا هو التسخير. نعم. والامتهان، فالشارع أتى للتسخير والامتهان بمثال واحد، فظاهر صنيعه أنه يشير أن التسخير والامتهان بمعنى واحد وأنه لا فرق بينهما. فنحو كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة، قردة جمع قرد، قرد قردة. نعم. وخاسئين، هذا جمع كثرة وجمع قلة؟ قردة جمع الكثرة، جمع القلة أربعة أوزان، أفعل أفعال أفعلة فعلة، مثل فتية صبية. نعم. وهذا فعلة فهو جمع الكثرة. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. جمع القلة هو ما يطلق على ثلاثة وما فوق إلى عشر، جمع الكثرة ما يطلق على 11 إلى ما لا نهاية له. نعم. مثلا أشهر، هذا جمع قلة يطلق على 10 فما دونه، وشهور جمع كثرة. فقردة هذا جمع كثرة، كونوا قردة خاسئين، نعم، أي ساكتين ذليلين. والتكوين، وكذلك تأتي صيغة فعل للتكوين أيضا، أي لإيجاد عن العدم بسرعة، نحو كن فيكون. نعم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد شيئا ويخلق شيئا فهو يقول له كن فيكون. ليس هناك قول في الحقيقة، بل هو مجرد تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته بذلك الشيء، فمباشرة هو يوجد. فشبه حال هذا الشيء الذي يوجد بسرعة عقب تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى، شبه حاله بحال مطواع أمره سيده بشيء، مباشرة هو يمتثل. فكذلك بمجرد تعلق القدرة والإرادة بهذا الذي أراد، هو على طول مباشرة هو يوجد، فكأنه يعني عبد مطواع لسيده، أمره سيده فمباشرة هو. فليس هناك قول ولا شيء، بل هذا تمثيل. ما هو التمثيل؟ تمثيل هو تشبيه هيئة بهيئة أخرى، مثل تشبيه هيئة شخص يتردد في فعل شيء هل يفعل أو لا يفعل، بهيئة شخص يتردد في الذهاب إلى مكان فيقدم رجله تارة ويؤخرها أخرى. ألا يقال يعني نشبه هذا بهذا ويقول لهذا المتردد في الفعل ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ هذا تمثيل. فكذلك هذا تمثيل. نعم. والتكوين أي الإيجاد يعني العدم بسرعة، نحو كن فيكون. والتعجيز، وكذلك تأتي صيغة فعل للتعجيز أي إظهار العجز، نحو فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثل ذات التعجيز، معناه أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بصورة من مثل القرآن ولو دعوتم كل من ترجون منه المساعدة، لا تستطيعون. نعم. كذلك قوله فرزدق خطابا لجرير: أولئك عبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك عبائي، أولئك الذي سردتهم وأتيت بهم على بالترتيب عبائي وأجدادي، فجئني بمثلهم، يعني لا تستطيع يا جرير أن تجيء بمثلهم أبدا. فهذا لتعجيز، وتعجيز إظهار العجزين فأتوا بسورة من مثله. والإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتأتي صيغة فعل للإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وستأتي من معانيها الاحتقار. هل هناك فرق بين الإهانة والاحتقار؟ نعم فرق، وهو أن الاحتقار بالقلب وأن الإهانة بالقول أو الفعل. نعم. فإذا اعتقدنا عن شخص أنه غبي أو أنه بخيل أو أنه سفيه وأنه لا قيمة له، فهذا الاعتقاد احتقار له. وإذا قلنا له ما لا ينبغي أن يقال: يا غبي، يا سفيه، يا من لا قيمة له، إذا قلنا هكذا أو يعني فعلنا معه فعلا يدل على ماذا؟ على تنقيصه، مثل أن نقول كذا، أو يعني لم نفعل شيئا ينبغي أن يفعل معه، لم نقم لأجله، فهذه إهانة. فيعني فإذا جمع بينهما ومثلا قال إنه سفيه وهو يعتقد ذلك، فهناك احتقار وإهانة. وإذا أتى بهذا الفعل بدون اعتقاد فهذه إهانة وليس فيه احتقار. وإذا اعتقد ولم يأتي بما ينقصه من فعل أو قول، أو يعني لم يترك ما يعظمه من فعل أو قول، فهذا احتقار فقط. والإهانة نحبوه: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. بعد أن أدخل الله سبحانه وتعالى الكافر في النار يقول له: ذوق ذوق ذوق هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم. ليس المقصود بقوله يعني ذوق إنك أنت العزيز الكريم إلا الإهانة والاستهزاء والتسوية. فاصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدم صبركم سواء، أي سواء صبرتم أو لم تصبروا أنتم باقون في هذا العذاب. فعدم الصبر لا يدفع عنكم العذاب، إذن صبر وعدم الصبر سواء. فهنا أحيانا يقولون الأمر للتسوية، وأحيانا يقولون النهي للتسوية، أحيانا يقولون أو للتسوية، فما هو الصواب؟ كل هذه الأقوال صواب، لأن التسوية مستفاد من هذه الثلاثة كلها، فكل له نصيب في إفادة التسوية. والدعاء: ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. والتمني: وتأتي صيغة تفعل للتمني كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. نعم. ألا أيها الليل الطويل، فكان هو في هم وغم بسبب مفارقة الأحبة، فكان يستطيل الوقت كما هو شأن المغموم، شأن المغموم يستطيل الوقت، والمسرور يستقصره. فليل المغموم طويل وليل المسرور قصير، فكان يستصعبه، فكان يظن أنه يتمنى أن يزول هذا الليل، لأنه إذا زال هذا الليل يعني يظن أن غمه يزول مع زواله. لكن يعني أفاق، فلما أفاق تبين له ماذا؟ أن زوال الليل لا ينفع، لأن الليل ليس الليل هو سبب الغم، بل الغم فيه، فيوجد مغموما سواء كان في الليل أو النهار. فأولا تمنى زوال الليل، ثم يعني أفاق وقال: وما الإصباح منك بيمثلي. فهذا يقال له في علم البلاغة تجاهل العارف، يعني هو كان يعرف يعني أن زوال الليل لا ينفع، لكن أولا قال زوال الليل ينفع ثم قال لا ينفع، فهذا تجاهل العارف. وتجاهل العارف محمود في ماذا؟ في مثل هذه المواقع، في الغزل، في المراثي. لماذا؟ لأنه يدل على أن العشق استولى على حبه حتى صار يخفى عليه الأمور البديهية، كذلك أن موت هذا الشخص قد أثر فيه حتى زال عنه صوابه، فكان لا يعرف يعني الأمور البديهية، فتجاهل العارف هذا. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا هذا حرف تنبيه، أيها الليل الطويل إعرابهم واضح، أي منادى، وها حرف تنبيه، الليل صفة لأي، الطويل صفة للليل. ألا انجلي، انجلي يعني انكشف، بصبح، هذه الباب معنى عن، يعني انجلي بصبح، أي انجلي انكشف عن صبح، أي يعني ينكشف حتى يأتي بعدك صبح. ثم يقول: وما الإصباح منك بأمثلي، لكن يعني الإصباح ليس بأفضل منك. ثم لا أفا يعني ولبعد انجلائه عند المحب حتى كأنه لا طمع فيه، كان متمنيا لا مترجيا. لكن في هذا المثال إشكال، وهو أليس زوال الليل يعني مما يترجى؟ هل هو مما يتمنى؟ لأن التمني هو طلب ما لا طمع فيه، وزوال الليل مما فيه طمع، فكيف حمل على التمني ولم يحمل على الترجي؟ وذلك لشدة ما هو فيه من الغم كان انجلاء الليل يعني مستبعدا في حقه، كان يستبعده جدا حتى كان يعتقده محالا، فكان طلبه تمنيا لا ترجيا. والاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون، نعم، ألقوا ما أنتم ملقون، يعني أنا لا أبالي بأي شيء تلقون، ألقوا ما أنتم ملقون، نعم، أنا لا أبالي، ألقوا أي شيء تلقونه، لأنك أي شيء تلقونه فهو حقير في مقابلة ما آتي بها إن شاء الله من المعجزة. فألقوا ما أنتم ملقون، إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، فهناك إشكال، يعني كيف يكون هذا الاحتقار؟ ألم يصف الله سبحانه وتعالى بما ما أتوا به بأنه سحر عظيم؟ نعم، جاءوا بسحر عظيم، فكيف يكون محتقرا؟ فالجواب ما هو؟ أنه وإن كان في عظيما في نفسه، لكنه بالنسبة إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام حقير. نعم. والخبر، وكذلك تأتي صيغة فعل للخبر كحديث البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإصراع ما شئت هذا الآن أمر والأمر موضوع للطلب لكن هو مستعمل لماذا؟ للإخبار، وأن المعنى إذا لم يوجد للشخص حياء فهو يصنع كل ما يشاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت، فاصنع ما شئت أي صنعت ما شئت. فهذا يعني استعمال الإنشاء في الخبر، يعني أحيانا خبر يستعمل في الإنشاء والإنشاء يستعمل في الخبر، فالخبر يستعمل في الإنشاء كما في قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هذا إخبار، لكن المقصود هو إنشاء تحسر. وما الفرق، وما العلاقة بينهما؟ علاقة تضاد، لأن الإنشاء ضد الإخبار، وهنا بالعكس، وهنا الإنشاء إنشاء أريد به الإخبار. لكن ما هي النقطة البلاغية في العدول عن الإخبار إلى الإنشاء؟ يعني ما الفرق بين أن يقال يعني إذا لم تستحي صنعت ما شئت وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فرق بينهما، لأن فاصنع في الحقيقة هو موضوع للوجوب، أليس ذلك؟ أليس صيغة الأمر للوجوب؟ فكأنه يقول إذا لم يستحي الشخص فيعني يصنع حتما، يصنع حتما كل ما يشاء، سيصنع أي شيء يشاء كأنه فرض واجب عليه. نعم، لهذه النقطة البلاغية عدل عن الخبر إلى الأمر. نعم، والإنعام، وكذلك تذكير الإنعام بمعنى تذكير النعمة، ونحو كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن هناك إشكال، وهو ما الفرق بين الإنعام والامتنان؟ أليس الامتنان هو تعداد النعمة؟ والإنعام أيضا أريد هنا بتعداد النعمة، لأن الإنعام وإن كان المعنى الحقيقي للإنعام هو إعطاء النعمة، لكن ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو ماذا؟ بيان النعمة، تعداد النعمة. إذن ما الفرق بينهما؟ فلما جمع بينهما كان ينبغي ألا يجمع بينهما، لكن لما جمع بينهما يفرق بأن يقال الامتنان هو ذكر النعمة العظيمة، والإنعام أعم من ذلك. والتفويض، وكذلك تأتي للتفويض، فقل ما أنت قال. نعم، فقل ما أنت قال، أي فقل الذي أنت قاضي، فإني فوضت أمري إلى الله وتوكلت أمري وتوكلت على الله، فوضت أمري إلى الله، فلا يهمني قضاؤك. نعم، والتفويض والتعجب. نعم، الأولى، كان الأولى التعبير بالتعجيب، تعجيب، أنه هو المناسب بالتسخير والتعجيز والتعجيب. فرق بين التعجب والتعجيب، التعجب هو إظهار العجب، تعجيب جعل المخاطب يتعجب، هذا هو المقصود، وهذا هو الموجود في هذا المثال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدين الإسلام وأتى بأدلة واضحة على أنه نبي من الله سبحانه وتعالى، مع ذلك الكفار يضربون له الأمثال، فبعضهم يقول ساحر، شاعر، كاهن. فمع قيام الأدلة الساطعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضربوا له هذه الأمثال، فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتعجب من صنيعهم هذا، هذا هو المقصود. وانظر كيف ضربوا لك الأمثال والتكذيب، وكذلك تأتي للتكذيب نعبره. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني لما دعوا وجود أحكام كثيرة اخترعوها وافتروها ادعوا وجودها في التوراة، فيعني تكذيبا لهم قال الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني أنتم كاذبون، وأن هذه التي تدعونها في التوراة غير موجودة في التوراة، فاتلوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والمشورة، وكذلك يأتي للمشورة للمشاورة، فانظر ماذا ترى، والاعتبار، وتأتي كذلك تأتي صيغة فعل لصيغة الأمر للاعتبار، وانظروا إلى ثمره. نعم، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. نعم، حتى تعتبروا وتعرفوا أن من قدر على خلق هذه الثمار خالق على قادر على أن يعيدكم بعد الموت، فهذا للاعتبار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب. نعم، ثم وإن كانت هذه الصيغة تأتي لهذه المعاني كلها، لكن الراجح الذي هو رأي الجمهور أنها لم توضع إلا لإيجاب فقط، وأنها تستعمل في غيرها من المعاني للعلاقة بينها وبين الإيجاب تجوزا. نعم، ثم هل يعني هي وضعت للإيجاب لغة أم إنما وضعت للإيجاب في الشرع؟ أما في أصل اللغة هي موضوعة لمطلق الطلب، أو يعني العقل هو الذي يدل على أنها موضوعة للإيجاب؟ فيه ثلاثة أقوال. نعم، يعني الجمهور بعد أن قالوا إنها حقيقة في الوجوب اختلفوا، هل هي حقيقة في الوجوب لغة، أي مع قطع النظر يعني شرع، حتى من لا يعرف من الشرع، اللغويون الذين لا يعرفون الشرع هل هم يعرفون أنها موضوعة للإيجاب، أو هي موضوعة في الشرع للإيجاب، أو الوجوب استفادوا منه عقلا؟ ثلاثة أقوال. والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب فقط لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب. وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب. نعم، أول هذه الأقوال الذي هو صحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ما هو؟ أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب، يعني إذا أمر السيد عبده مثلا، أو أمر الحاكم رعيته، أو أمر الزوج زوجته، يعني إذا أمر بصيغة الأمر ثم خالفه فهو مستحق للعقاب. يعني ليس المراد مستحق لعقاب الله، بل يعني مستحق للعقاب، مستحق. وهذا لماذا؟ وأهل اللغة يحكمون هذا، أهل اللغة مع قطع النظر عن الشرع، اللغويون الذين لا يعرفون الشرع ويحكمون بذلك، فهذا دليل على أنها موضوعة في اللغة للإيجاب، لأنها لو لم تكن في اللغة للإيجاب بل كان للإباحة أو كان للندب فلا يكون غير الممتثل لا يكون مخالفا عاصيا فلا يكون مستحقا للعقاب. والثاني القائل بأنها لغة لمجرد الطلب، وأن جزمه المحقق للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته، أجاب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإجابه على العبد مثلا طاعة سيده. نعم. والثاني والقول الثاني الذي يقول إن صيغة الأمر لغة لمجرد الطلب لمطلق الطلب سواء كان مع تجويز الترك أو بدون تجويز الترك، إن لمجرد الطلب. نعم. وأن جزمه ماذا قال هو؟ إن جزم الأمر الذي يحقق الوجوب إن بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع، هذا لا يستفاد إلا من الشرع في أمره، في أمر الشارع أو أمر من أوجب طاعته. نعم. هم أجابوا بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع، أهل اللغة يحكمون بذلك لا استفادة من اللغة بل استفادة من الشرع. نعم. لماذا؟ لأن الشرع لما أوجبه على العبد طاعة سيده استفيد هذا الوجوب، وهذا ليس بصحيح. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه لو لم يفهموا أن هذه الصيغة يدل على طلب الفعل مع على وجه الجزم لما حكموا بعصيانه. لماذا؟ صحيح أن الشرع أوجب على العبد طاعة سيده، وأن أنه أمر الرعية بطاعة حاكمه، لكن يعني كيف عرفنا أن من ترك امتثال صيغة الأمر هو مخالف عاص؟ هذا لمعرفة أنه للطلب الجازم، بحيث أنه لو لم يكن للطلب الجازم بل كان لترجيح الفعل أو للإذن في الفعل لما كان مخالفه لا يكون مخالفه عصيا. نعم. فهناك يعني معرفة جزم الطلب ومعرفة ترتب العقاب على المخالفة، فترتب العقاب على المخالفة هذا مستفاد من الشرع. الشرع هو الذي دلنا على أن العبد إذا خالف سيده فهو مستحق للعقاب، ولكن يعني ما الذي دلنا على أن من قال لآخر من قال لعبده اسقني فهو طلب للسقي على وجه الجزم حتى يكون مخالفته عصيانا؟ هذا من اللغة. نعم. ثم والثالث قال إنما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يحمل الوجوب أن يحمل على الوجوب. والثالث يعني القول الثالث وهو أن الوجوب مستفاد عقلا. هؤلاء قالوا إنما تفيده لغة من الطلب، الصيغة لا تفيد لغة إلا الطلب، وهذا الطلب يتعين أن يكون للوجوب. نعم، لماذا؟ لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت. أنك إذا قلت افعل فقلنا افعل معناه يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، يعني للإباحة. إذا جعل حمل على الإباحة فيلزم المعنى افعل إن شئت. وقيد إن شئت غير مذكور، وهو غير مذكور، فليس هناك إن شئت. فلما لم يوجد إن شئت فينبغي أن يكون معنى افعل أي افعل جزما. نعم، لكن هذا الاستدلال مردود بأن حمله على الوجوب يعني يصير المعنى يفعل حتما، ويفعل حتما أيضا غير موجود، كما أنه يفعل إن شئت كذلك لا يفعل يفعل حتما. نعم، ثم وليس هذا القيد لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وليس هذا القيد مذكورا. وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب، قوبل أي عرض، يعني هذه معارضة. معارضة هي في الاصطلاح إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. فهم استدلوا على ماذا؟ على أنها للوجوب، فنحن يعني نستدل عليه بأنه للندب. ودليلنا ما هو؟ أن حمله على الوجوب يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك. نعم، لكن لقائلنا يقول لغة هي لا تدل إلا على الطلب، لكن للطلب فرضان، الندب والإيجاب، وأكملهما هو الإيجاب. وهناك قاعدة أن المطلق ينبغي أن يحمل على الفرد الكامل، فينبغي الطلب المستفاض من اللغة ينبغي أن يحمل على أكمل فرديه. وأكمل الفردين ما هو؟ الإيجاب. لماذا؟ لأنه هو الطلب الجازم، وهو الطلب مع عدم تجويز الترك. نعم، وقال أبو منصور الماتريدي من الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بينهما. وقيل هي حقيقة في الندب، فعلى كل حال يعني عند الجمهور هي حقيقة للإيجاب، والراجح أنه يعني حقيقة في الإيجاب لغة، وقيل شرعا وقيل عقلا. وقيل هي حقيقة في الندب لأنه المتيقن من قسمي الطلب، لأن الندب هو المتيقن من قسمي الطلب، وهذا مردود. لماذا؟ لأن المتيقن هو القدر المشترك بين الإيجاب والندب، وهو مطلق الطلب. وأما أن يكون الندب متيقنا لا. لماذا؟ لأن الندب لا يحصل إلا إذا قيد الطلب بعدم الجزم، كما أن الإيجاب لا يوجد إلا إذا قيد الطلب بالجزم، كذلك الندب لا يوجد إلا إذا قيد الطلب بعدم الجزم، والأصل عدم القيد. فالمتيقن يعني ليس هو الندب، بل المتيقن ما هو؟ مطلق الطلب. وليس بمتيقن شيء من الندب والإيجاب. وقال أبو منصور الماتريدي من الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بينهما. الصيغة موضوعة للقدر المشترك بينهما، أي بين الوجوب والندب، مشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. والقدر المشترك ما هو؟ هو الطلب، فيكون متواطئا، لا يكون حقيقة ولا مجازا، ولا يكون حقيقة ولا يكون مشتركا، بل يكون متواطئا موضوعا للقدر المشترك وهو الطلب. و حذرا من الاشتراك، وإلا إذا قلنا موضوع لهذا ولهذا فيلزم أن يكون مشتركا وهو خلاف الأصل، أو إذا قلنا موضوع للإيجاب ويستعمل في الندب على سبيل تجوز للعلاقة فيلزم المجاز، وكلاهما خلاف الأصل. واستعمالها بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما، واستعمالها فاستعمال صيغة في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال حقيقي، لأن استعمال الكلي في أفراده إذا كان باعتبار أنه فرده وأن الموضوع له موجود في ضمنه فهذا استعمال حقيقي، وإذا استعمل اللفظ الكلي في الجزئي بخصوصه بحيث لا يستعمل في غيره فيكون هذا استعمالا مجازي. واستعمالها في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال حقيقي، والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب. ثم هناك إشكال، يعني كيف نقول إنه إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مع أنها يعني للطلب الجازم، والطلب الجازم هو الإيجاب، إيجاب الذي هو فعل الله سبحانه الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، والوجوب أثر الإيجاب وهو وصف لفعل المكلف. فكيف يقال يعني صيغة الأمر للوجوب؟ ألا يقال يعني ألا ينبغي أن يقال إيجاب؟ فيشير إلى أن الإيجاب والوجوب الفرق بينهما اعتباري، فهو بالنسبة إلى الحكم إيجاب، وبالنسبة إلى بالنسبة إلى حكم الله إيجاب، وبالنسبة إلى الفعل وجوب. كما أنه أن إذا كسرنا شيئا فهناك فعل واحد وهو نظرا إلى الكاسر هو كسر، هذا الفعل بعينه إذا لوحظ الكاسر فهو كسر، وإذا لوحظ المكسور فهو انكسار، فليس هناك كسر وانكسار. لهذا الفرق الاعتباري يعني نقول كسرته فانكسر، وليس المعنى يعني أن هناك فعل وهو كسر ثم عقب ذلك وجد فعل آخر وهو انكسار، لا. فكذلك الإيجاب والوجوب معنى واحد. نعم. ثم تقول منه وجب كذا أي طلب طلبا جازما، يقال وجب كذا أي طلب هو أي صار مطلوبا بالبناء للمفعول طلب طلبا جازما، وقيل هي مشتركة بينهما. نعم. فماذا قيل؟ يعني إنه الجمهور يقول هي حقيقة في الوجوب، وقيل حقيقة في الندب، وقيل حقيقة للقدر موضوعة للقدر المشترك بينهما أي للطلب، وقيل هي مشتركة بينهما يعني مشتركة، فقد وضع للإيجاب تارة وللندب تارة أخرى، وهي بمنزلة كلمة العين وضع للذهب وللينبوع وللشمس بدون ملاحظة العلاقات بينها. وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والعمدي فيها. نعم. هؤلاء الأئمة توقفوا في ماذا؟ فيها في هذه في صيغة فعل، بمعنى لم يدروا أهي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما، هم يقولون يعني لا يدرى. وجدناها تستعمل للإيجاب وتستعمل للندب وتستعمل لغيره، فلا ندري هل هي موضوعة لهذه أو لهذه أو لهذه أو هل هي موضوعة للجميع. نعم. ودليلهم ماذا؟ دليلهم أن معرفة المعنى الموضوع له لا يمكن، لأنه إما أن يدرك بالعقل وإما أن يدرك بالنقل، ولا يمكن معرفة المعاني اللغوية بالعقل. واضح؟ إذن لا يمكن أن يكون بالعقل، إذن بالنقل. إذا كان ثابتا بالنقل فإما بنقل الآحاد، نقل الآحاد لا ينفع، أنه لا يثبت به الأمور القطعية، بل إنما يفيد الظن فقط. إذن ينبغي أن يكون بنقل التواتر، بأن ينقل أن افعل هذا موضوع للوجوب أو موضوع للندب، هكذا يعني يرويه طائفة عن طائفة، كل طبقة من الطبقات يحيل العقد تواطؤهما للكذب. وهذا لم يوجد، لأنها لو وجد لما حصل هذا الخلاف، هل هي موضوعة للندب ووجوب؟ نعم. فهكذا استدلوا، والجواب عنه لا، أنتم لم تذكروا كل الاحتمالات، بل هناك احتمال آخر لم تذكره وهو الصواب. ما هو؟ أن يعرف هذا، أن يعرف مع المعنى الحقيقي لهذه الصيغة بمظان الاستعمال، كما يعرف الطفل لغة والديه. هل اللغة الطفل الذي ليس عنده أي لغة، هل هو يعرف اللغة بماذا؟ بأن هذا موضوع لهذا وهذا موضوع لهذا؟ لا، بل يعني بالقرائن، فيقول له والده اجلس على هذاك السرير، احمل لي هذا الكرسي، فيفهم أن هذا كرسي وذاك سرير. فكذلك معرفته بمظان الاستعمال، فهذا احتمال، وبهذا يعني عرف. هكذا يجاب عن استدلالهم. نعم. وقيل هي مشتركة فيهما في الإباحة، وقيل هي مشتركة صيغة فعل مشتركة فيهما في الإيجاب والندب، وفي الإباحة وضع لهذه ثلاثة. والدليل ما هو؟ أننا نجدهم يستعملونها في كل من هذه المعاني الثلاثة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال أن يكون لكونه وضع له، فلما استعمل في هذه الثلاثة عرفنا أنها موضوعة لكل منها. وقيل في هذه الثلاثة والتهديد، وقيل في هذه الثلاثة وموضوع للتهديد أيضا. وفي المختصر قول إنها للقدر المشترك بين ثلاثة. نعم. ومشتركة فيها وفي الإباحة، وقيل في هذه الثلاثة والتهديد. وفي المختصر قول إنها للقدر المشترك بين ثلاثة، يعني متواطئ، صيغة متواطئ، فيعني للقدر المشترك بينها. ما هي القدر المشترك بين الإيجاب والندب والإباحة؟ هو الإذن. واجب موذون في فعله، مندوب موذون في فعله، مباح موذون في فعله، فهي موضوعة للقدر المشترك أي للإذن في الفعل. وتركه المصنف يعني هذا القول مذكور في المختصر، ذكره ابن الحاجب، ولكن مصنف تركه لقوله لا نعرفه في غيره. وقال عبد الجبار من المعتزلة هي موضوعة لإرادة الامتثال. نعم. هي موضوعة لإرادة الامتثال وتصدق مع الوجوب والندب. وقال أبو بكر الأبهري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب، يعني صيغة فعل إذا وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى فهي للوجوب، وإذا وقعت في كلام رسوله فإما أن يكون موافقا لكلام الله يعني موجود هو موجود في كلام الله وكلام الرسول، أو يكون بيانا لأمر وقع في كلام الله، فحكمه مثل حكم الواقع في كلام الله. وإذا أتت هذه الصيغة ابتداء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ذكره بالوحي أو بالاجتهاد فهذا للندب، يعني الأمر في كلام الله في القرآن والأمر في الحديث للندب ما لم يكن موافقة لكلام الله أو بيانا لمجمل في كلام الله. وقال أبو بكر البخاري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه الذي ابتدي منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله بخلاف الموافق لأمر الله بالمبين له فللوجوب أيضا. وقيل هي مشتركة بين الخمسة مشتركة هي مشتركة قد وضعت لماذا؟ للوجوب وللندب والإباحة والتهديد والإرشاد، وضع لكل واحد على حدة أي بدون ملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الأخرى مع المعاني الأخرى. نعم. وقيل بين الأحكام الخمسة، وقيل صيغة فعل مشتركة بين الأحكام الخمسة، يعني هي موضوعة للوجوب، موضوعة للندب، موضوعة للتحريم، موضوعة للكراهة، موضوعة للإباحة. نعم. هذا يعني فيه استغراب. صحيح يعني أنه يأتي للوجوب، وضع للوجوب والندب، كيف يأتي يعني للتحريم والكراهة؟ قال افعل هذا بمعنى أن فعله حرام عليك، أو افعل هذا أنه مكروه عليك، وذلك لألم نقول يعني إنها يأتي للتهديد، أحيانا يأتي للتهديد، إذا قال افعل هذا يمكن أن يكون إيجابا أو ندبا أو، لكن يعني إذا قيل لشخص يعني يفعله والمتكلم لا يريد أن يفعله قال له افعل هذا، أو مثل قال الله تعالى تمتعوا فإن مصيركم، مثل هذا فيعني يكون لماذا؟ يكون لتحريم بالكراهة. نعم. والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد الإسفرايني وإمام الحرمين أنها حقيقة في الطلب الجازم لغة، فلا تحتمل تقييده بالمشيئة، فإن صدر الطلب بها من الشارع أوجب الفعل. نعم. والمختار وفاقا حكى المصنف قول الجمهور وقول من يقول إنها في الندب وقول من يقول إنها مشتركة لقدر مشترك بينهما وقول من يقول إنها مشتركة بينهما، عدة أقوال، ثم هو يحكي قولا آخر ويرجحه وهو قول أبي حامد الإسفرايني وإمام الحرمين أنها حقيقة في طلب الجازم لغة، يعني هي لا تدل على الوجوب لغة. كيف يستفاد الوجوب من اللغة مع أن الوجوب يعني حكم شرعي؟ أليس الوجوب حكم شرعي؟ هو الذي يعني الواجب هو الذي يترتب الثواب ولا فعله والعقاب ولا تركه، هذا حكم شرعي لا يستفاد إلا من الشرع، فلا ينبغي أن يكون للوجوب لغة كما قال الجمهور، لا يمكن، بل يعني هي موضوعة للطلب الجازم لغة. نعم. ولا نستطيع أن نقول هي في اللغة لمطلق الطلب أو للإباحة أو شيء، لماذا؟ لأننا قد قلنا أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعله، فكل من يعرف اللغة حتى من لا يعرف الشرع يقول إن هذا العبد يستحق عقاب السيد. نعم. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه عند في اللغة للطلب الجازم لا لمطلق الطلب، لأنه لو كان لمطلق الطلب أو كان للإباحة لما حكم أهل اللغة أن هذا العبد يستحق العقاب. فلما حكموا باستحقاقه للعقاب عرفنا أنها عندهم للطلب الجازم، وأن معناه افعل لا بد، افعل ولا يجوز لك تركه، عرفنا ذلك. ثم الوجوب، وهو يعني أنه يترتب عليه على تركه العقاب ويترتب على فعله الثواب، هذا لا يستفاد إلا من الشرع. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي، لا أحكام الله لا تدرك بالعقول، لأن لا نقول بالقبح الذاتي ولا بالحسن الذاتي، خلافا للمعتزلة هم الذين يقولون يعني كل فعل في ذاته في إما حسن وإما قبح يدرك بواسطته حكم الله فيه بالعقل، هذا مذهب المعتزلة. نعم. وما حقيقة في طلب الجازم لغة فلا تحتمل تقييده بالمشيئة، فإن صدر الطلب بها من الشارع أوجب الفعل. فيعني في اللغة هي تدل على الطلب الجازم، فإن صدر الطلب بصيغة فعل من الله أو من رسوله أو ممن أوجب الله طاعته، مثل السيد في حق العبد والحاكم في حق الرعية هكذا، فأوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره، بخلاف صدوره من غيره من غير الشارع إلا من أوجبه وطاعته. وهذا القول قال المصنف غير القول السابق، إنها حقيقة في الوجوب شرعا. نعم. فيعني هل هناك فرق بين هذا القول الذي رجحه المصنف والقول الثاني الذي حكاه ثانيا، وهو ماذا؟ أنه حقيقة في الوجوب شرعا، هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، ولأن حاصل القول الثاني ما هو؟ أنه في اللغة لمطلق الطلب، وأن الجزم الذي يحقق الوجوب لا يستفاد إلا من الشرع، وهذا لا، من اللغة نفسها يعرف الطلب ويعرف الجزم، وترتب العقاب والثواب هو فقط هو الذي يستفاد يتوقف على الشرع. نعم. والقول الأول يقولون لا، في اللغة لمطلق الطلب، وأما الجزم كون الطلب على سبيل الجزم هذا لا يعرف إلا من الشرع. نعم. فهذان القولان مختلفان، لكن بينهما اشتراك في أمر، ما هو؟ أن ترتب العقاب والثواب متوقف على الشرع على كلا القولين. نعم. على هذا القول وعلى القول الثاني الممتثل لا يكون مثيبا والتارك لا يكون معاقبا إلا بالشرع، لكن الجزم يعني فهموا أن هذا طلب الفعل مع عدم تجويز الترك، هل هو فهم من اللغة؟ على هذا قد فهم من اللغة، وعلى الأول لم يفهم من اللغة. نعم. وهذا قال المصنف غير القول السابق، قال المصنف هذا القول غير القول السابق، أنها حقيقة في الوجوب شرعا، لأن جزم الطلب على ذلك شرعي، لأن جزم الطلب على ذلك إذا على القول السابق شرعي، أي لا يستفاد إلا من الشرع، وعلى ذا لغوي، وعلى ذا القول وعلى هذا القول طلب جزم الطلب مستفاد من اللغة، واستفاضة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع. نعم. وكذلك استفاضة الوجوب على هذا القول بالتركيب من اللغة والشرع. نعم. يعني عرف من اللغة جزم الطلب. وترتب العقاب هذا عرف من الشرع أيضا. وذاك وعلى السابق يعني الوجوب استفيد بكله مما ذا من الشرع. وقال غيره وقال غير المصنف انه هو هذا هو القول الثاني يعني هو قالوا هكذا لاتفاقهما في ان خاصيه الوجوب من ترتب العقاب الى ترك مستفاضه من الشرع وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز وعلى كل قول هي مجاز في غير ما ذكر. نقف هنا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.